لأنني سينا. إذن فمن الجائز أن يكون للإنسان منقبة فوق منقبة مين؟ منقبة غيره. وقد يضطر إلى أن يقول هذه المنقبة لخير من فلما النبي يجي في المعركة كده وهم بقى فاهمين أنهم هيحصروهم ويعملوا، وبعدين تظهر شجاعته صلى الله عليه وسلم ويكون أدنى الناس من القوم، وبعد ذلك إيه الشجاعة اللي جات له؟ يقول أنا النبي لا كذب، الله أنا النبي لا افتخر. ولذلك دي العملية تجدها في المتنافسين أو المتصارعين، يوم يعمل إيه؟ يوم حتى يرعشوا بال يدخل عليه كده بالهيصه بتاعته اللي بتاعه عايزه. نعم. والفخور قال لك انسان غائب بحجاب الغفله عن واهب المناقب. الفخور هو ايه؟ انسان محجوب بحجاب الغفله عن واهب المناقب اللي انت بتفتخر بها دي، عن واهب المناقب. ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاءل امامه، لان الانسان منا تخلي واحد كده قاعد وعامل فتوة على الجماعه بقى، وعمال يبرم شنبات وعمال يكح ويامر وينه وهات يا واد مش عارف ايه، وبعدين جه واحد فتوة اكبر منه يعمل ايه؟ يروح ساكن. اذا اللي خلاه يفتخر ويتأنزح ومش عارف يفتخر عدم رؤيته من فوقه. فالمتكبر والفخور لو أن بصيرته اتجهت إلى الحق وهو الله لتضاءل أمامه، ما يبقاش فيه كبير ولا يوجد على نفسه كبير، بل يرد كل شيء إلى مين؟ ما فعلته عن أمري. إنما التالي قال أوتيته على علم، ما دام أوتيته على علم يا أخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظ لك عليه، فخسفنا به وبداره الارض. ما دام اوتيته على علم ما تخلي العلم بقى ايه؟ ولذلك قلنا انك انت تحصن كل نعمه عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله. ليه؟ تقول النعمه دي ما جاتش بشطارتي ولا اوتيته على علم ولا اي حاجه، هي ما شاء الله. طب وبتقول ما شاء الله ليه؟ عشان تتن عين الواهب حرصاء لك، تتن عين الواهب ايه حرصاها لك. انما يوم ما تنسى الواهب يقولك طب خليها مش خلي احافظ عليها بقى يا سيدي. ايوه نعم. لا يقولن ذهب السيئات عني